المجال المعرفي، ثم مستويات الأهداف في المجال المجاني. نتكلم اليوم إن شاء الله عن مستويات الأهداف في المجال المهاري أو المجال العربي. طيب، يجب أن يوضع لك في الوضع عارف الزيادة من الحصول في مكان معين، يعني يوضع على كل القطاعات. لا، هو القطاعات كلها كلها ورا كل ناحية تانية. بعد ذلك نقول لهم معهم. وقبل أن نبدأ يعني ننوه إن الناس اللي غاب لحد دلوقتي هنقول لهم خطأ، يعني على أساس ما يجروا في النهار. إن الآن على أساس ما يجروا في النهار. الناس اللي حضرت لحد دلوقتي يعني خلاص. لأنهم يعني خبروا مع السلامة. اللي ما عملتوش حلو في الحتة ده خلاص، لكن أنا بقول إن خلاص. خلاص أول محاضرة النهاردة ممكن يتكلم عن حضرات دي اللي حكيت عن حضرات السلامة. طيب. أيضا نكمل الكلام بتاع النهاردة. ونعرف إن الأسبوع القادم إن شاء الله سيكون اختبار في الميدل وامتحان للسلامة. طريقة الامتحان هتكون موضوعية، ممكن تجي لك واحدة من متعارف، ممكن يجيب أكمل، ممكن يجيب صح وخطأ، المهم في اختبار الموضوع. خلاص؟ امتحانات كلها موضوعية. يعني ليست مقالية الجولة تشرح وتذكر وعلى ما فيش كلام. المخرج لازم يشتغل، والمخرج لازم يشتغل. كلام واضح شوف، يعني وأنت بتقرأ وأنت بتذاكر، المخرج لابد أن يكون بيعمل. ما تحطوش تحت وخلاص. تفهم دي رايحة مين اللي جاي منين؟ لأن الامتحان في أجزاء متحلة على الغرفة، وأقول المحاضرة بجوار الكتاب، يعني لا يغني أحدهما عن الآخر. طيب، الآن سنتكلم عن الجانب النهائي، يعني المهارات، وهذه المهارات غالبا في أداء الأفعال تحتاج إلى نوع من الثمان. فلما نقول مهارات من الثمان، قد يتبادر إلى الذهن أن ما اللغة العربية هو ما المهارات. أنا سأجد حرف يعني تقول لي مثلا معك إنسان يقود سيارة أو يتراجع ويتعلم هذه المهارة، إنسان يتعامل مع مجال ممكن، لكن اللغة العربية ما لها؟ عندنا أن المهارات اللغة العربية ما يحتاج إلى هذا التراجع. من ذلك مثلا أجيكم على سبيل المثال الخط، حتى يكتب الطالب حرف الباء بصورة صحيحة. هذه لها مهارات، أولا حرف الباء يتكون من جملتين، الجملة الأول حرف الدال ثم التكملة. التكملة دي كم نقاط مختصة؟ ثلاث نقاط. يعني أنا بوقفك عمل شوية. حرف الباء بحط قطعة من كلمة كلمة. الدال الأول أهو. صح كده؟ وبعدين نكمل الباء كده. طب المسافة اللي ما بين الاثنين دول ثلاث نقاط من الألف، بعرض الألف بتاعي. خلاص؟ الطفل عشان يتعلم يكتب بالشكل ده يبقى محتاج نعمل نستخدم العصب العربي العربي. تمام؟ طيب في ايه تاني؟ مثلا القراءة المعبرة، حتى يقرأ المتعلم القراءة المتعبرة معبرة يحتاج إلى نوع من التوازن، بالإضافة إلى المهارات العقلية والمهارات، مهارات ثانية، الأكاديمية، مهارات الأكاديمية، أولا المهارات الأكاديمية بتبقى إيه؟ قراءة، كتابة، تحدث، استماع، نزل عليك آخر ثلاث جلسات أربع جلسات، نستقطب الدار ولا نريدكم من غير تشوفوا. أنا ممكن النهارده أدي أسماء لو لقيت هي المصاحبة موجودة يا غياب. وخاصة أني لاحظت في رد الغياب مراجعة الغياب في المرات الماضية إن هناك ظاهرة غش. غش يعني ناس مكتوبة أكثر من مرة، معناها إن هو اتحرك واثنين ثلاثة مخلصين. طبعا يعني يكفي وعيد النبي صلى الله عليه وسلم في من غش فليس منه. يعني إنسان يعرف نفسه بغضب ربنا عن الخطر دي من الواحد المفروض. الأسماء آخر بنتين ثلاثة يجي يقعد قدامي هنا. آخر ثلاث بنتين، اطلع على منها. ما شاء الله. الحديث ثلاثة في رقم أربعة رقم أربعة. طيب أنا قلت لكم خلوات الدال رقم أربعة فضل الدال الناس اللي وراهم فضل الدال البيت رقم أربعة فوق والبيت اللي وراهم فضل في كلام معي واحد طبعا شيء سيء جدا من ان الانسان غير مفهوم هو من يوقع له منديل لكن هو يقول ربنا عز وجل ان هو يكتب هذا اليوم على وفي الاخير يعاقب يعني لا تعتقد انك انت واحد مضارب كما انك عديت لا انا لا يكون في غرار فيها اللي احنا نفكر والنتيجه هيعاقب على هذا الغياب مرتين مره الغياب ومره الغش وليس هو فقط هو هو من يقع له طيب ما أهمية المدارس النفس الحركي أو المهاري المدارس أو المدارس المهاري أو النفس الحركي نستطيع أن نقول أنه بوثقة بوثقة تتضمن المكونات السابقة أو المكونين السابقين بمعنى كي يؤدي مهارة من المهارات لابد أن نتعلم عن هذه المهارة صح ولا غلط؟ يعني عشان اقول ان انا هقرا قراءه معبره يبقى لابد ان هو يقول لي انت بتقرا قراءه معبره تنوع من نوع الصوره انا بتقرا قراءه معبره تستخدم لغه الجسد ولغه الوجه انا بتقرا قراءه معبره تستخدم النظر في الاساس في القراءه اشياء كثيره جدا جدا يبقى انا اول لازم اعرف يبقى عندي معرفه فبعد المعرفه لابد ان يكون عندي اتجاه مبرر نحو تطبيق هذه القواعد يبقى اول واحد من مكون المعرفي وبعدين اتجاه مبرر مكون ايه؟ وجدان في الاخير لازم اعمل مكون نهائي لان المكون النهائي تتضمن المكونين المعرفي والوجدانيه من طريقة المجال النفس الحركي تخيلت انها تنفك يعني انتهى عن السنة المفكرة انت الان تريد ان تتعلم مهارة من المهارات بتعمل ايه؟ اول مستوى بتعمله انك انت ها تلاحظ حد منكم عارف يعني ركوب عربيات دايما لما تكون مقبل على قرار مستلم السيارة تعمل ايه؟ طول ما انت واقف جنب واحد عينك على ايه؟ على اللي بيسوق تشوفه بيدوس على الباب امتى ويدوس على الفرامل امتى ويدوس على البنزين امتى صح؟ ده بيحصل ولكن عايز يتعلم منه في النجارة اول حاجه ياخد من النجارة يحط كده النجارة دي في المنشار ازاي؟ بيجوز ازاي؟ مش عارف يعمل ازاي؟ واخده واحده ايه اللي يتعلم؟ اول مستوى من مستويات الجانب المهني ان انا اعمل ايه؟ المحاضره وهو اقل مستويات الجانب المهني التعقيد ويستعمل فيه المتعلم ادوات الحس لملاحظه الادوار او الاداءات المتضمنه في المهاره ادوات الحس يعني عينيه ووسمه بيستعمل ادوات الحس لملاحظه ايه؟ الاداءات المتضمنه في المهاره يعني انا لما قلت مهاره الالقاء الجيد وانا قاعد ببص على الاستاذ اللي بيقرا اقول اه شفت هنا على طول فتلاقي هنا وشه وانا حركه وشه اتغيرت طب سيد مين عمل في ايه كده؟ يبقى هو بيعمل ايه؟ بيلاحظ هذه الايه؟ الاداءات. وهذا المستوى يتطلب انتباها من المتعلم وقدرة على ملاحظة التفاصيل المتضمنة في المهارة. يعني انت قاعد كده لما تكون انت هدفك تتعلم مهارة معينة واحد عايز يتعلم اللغة الانجليزية. عايز تعلم نقطة ثانية معينة، أول حاجة تسمع هو بيطلعها إزاي؟ طب شفايفك شكلها عامل إزاي؟ هتقوم من اللغة الإنجليزية أحكام التجنيد، وأنت مثلا تيجي تعمل الإخفاء من بينهم مثلا، طب هو شكل شفايفك عامل إزاي وبينقص من بينهم؟ فأنت لما تكون عايز تتعلم الحكم ده بتعمل إيه؟ ها؟ تبص وتلاحظ الدقائق، موقف مكتوب إزاي؟ شفايفك عامل إزاي؟ عشان أعرف منه كيفية أداء هذه المهمة. وأيضا في هذا المستوى يتعرض المتعلم خطوات العمل التي ينبغي القيام بها. يعني إيه؟ يعني لما يجي أعلمه كتابة خط الرقعة اقول له اول خطوه في تعلم كتابه خط الجمعه طريقه امساك القلم من الصوره الصحيحه. اول خطوه يعني ايه؟ يعني انا عندي قلم ليه سن اهو ومشطوب صح؟ ما ينفعش السن ده ابدا اجيب كتابه كده، لابد ان يكون السن المتسع اعلى والمنخفض اسفل كده بالشكل ده عشان الناس تخطط له مع بعض. يبقى اول حاجه يتعلم ان امساك القلم بصوره صحيحه، ثم كتابه الحرف التالي بصوره صحيحه، ثم كتابه زي الحرف او بقيه الحرف بصوره غير صحيحه. بالشكل ده يبدا المتعلم يتعلم ايه؟ ها؟ الخطوات المتضمنه في اداء ايه؟ بشكل لاحظها لك او بلاحظ الخطوات المتضمنه، هو لسه ما عملش حاجه. يبقى المتعلم من السلبي ولا ايجابي؟ مستقبل، هو مستقبل يشوف بس ما بيعملش حاجه. خلاص؟ من الافعال التي تحقيق هذا المستوى يراقب يتابع يشاهد يلاحظ يعاين ينصت، يعني ان يلاحظ التلميذ المعلم او ان يتابع التلميذ كتابه المعلم لحرف الدال، ان يراقب التلميذ المعلم عند نصه الاداه الشعريه. خلاص؟ المستوى الثاني هو مستوى الميل او الفعل. كثير من الاشياء التي تدور حولنا ربما نلاحظها ولا نميل ولا ننتبه لها. يعني لما اجي اقول لحضرتك مثلا ما تتخضوش في برنامج للمعادله الاحصائيه للنتائج الحاسب اسمه اس بي اس اس. مين فينا عايز يتعلم اس بي اس اس؟ واحد يقول انا مالي مالي اس بي اس اس، انا مالي ماليش لا، فايه بقى ما عنديش ايه؟ ما عنديش استجابه للموضوع، فهل هتعلمه؟ لا ما تتعلمش. يبقى بعد ما لاحظت الموضوع لاحظت ان في برنامج بيستخدم، هل بقى عندي استعداد ومايل لتعلم هذا البرنامج او ما عنديش؟ هقول لك مثلا نجيب اللغه العربيه عارفين. في برنامج مثلا لتعليم التجويد اسمه برنامج حق. حق هذا برنامج تفاعلي لتعليم احكام التجويد. دي قائم على ايه؟ قائم على ان المتعلم يتعلم بصوره ذاتيه. هو اللي يمشي برنامج لوحده ويتعلم لوحده، يتعلم قراءة الكلمة مفردة وبعدين الكلمة في جملة وبعد في آية وبعدين في سياق قلبة من ذلك. وفي تغذية رائعة بتعزي من المتعلم، يعني هو بيقرأ يقول له مثلا أيحفظ الإنسان أن يواجه كده يقول أيحسبه، يجي برنامج يقول له لا أخطأ هي أيحسبه بالفتح وليس بالكسر. فإذا لو المتعلم سمع برنامج زي كده وشاف شكل مثلا مطبات لكن هو مش مهتم ان هو يتعلم احكام التجويد، ما عندوش ميل، يبقى هيتعلم؟ يبقى اذا الخطوه الثانيه هي الميل او الاستعداد. وهذا الميل او الاستعداد اما ان يكون ميلا عقليا استعداد عقلي او غير جسدي او اي حاجه. من افعاله ان يتطوع، ان يستعد، ان يرغب، يبدي استعدادا. طيب يبقى ان يتبرع طالب قراءه الابيات بعد قراءه المعلم له. يبقى ده مستوى ايه؟ ها؟ ميل او استعداد. المعلم على مقام قراءه الدرس قال لي ولا ما مين يقرا النص؟ واحد رفع ايده، يبقى ده معناه ان هو في المستوى ايه؟ هو شاف النهارده صح من المدرس، شاف المدرس دي ماشي ازاي؟ يبقى ده مستوى ايه؟ الملاحظه. طيب بعدين دلوقتي تتوقع ان هو يؤدي المهارات عنده بقى يعرفه ده محل الميل او الاستعداد. المستوى الثالث هو مستوى التجريب. يا ريت الورق قليل بعد اذنك معلش ثانيه واحده. الورق قليل يا ريت الورق ما يبقاش فيه فاضي. هيجي اللي خلص ورق هنا ايه اللي قطع الشمال ورق الغياب اللي خلص ورق الغياب اللي قطع الشمال. المستوى الثالث مستوى التقليد او التدريب او التدريب. التقليد او التدريب، انا الاول حفظ واثنين نمت ثلاثه بعمل ايه؟ ابدا احاول انا استمتع بالمشاهد. تلاحظوا مثلا واحد بيشتغل مع صناعي اول حاجه يكون صناعي وبعدين نمت من اوسط الدين يبدا يعمل ايه؟ يميل للموضوع وبعدين تلاقيه يمسك المفكات يجي من الواجب على طول على اساس ليه؟ لانه لسه مع نفسه. طبعا احنا تدريب بنيجي على اساس في هذا المستوى مستوى التقليل او التدريب المتعلم يعتمد على مبدا المحاوله والخطا. يعني ايه مبدا المحاوله والخطا؟ يعني هو لاحظ الاداء الذي طلب من المعلم اولا ومال اليه. طيب هل اول مره سياتي عندما يؤدي صوره صحيحه؟ الناس اللي هم من زملائكم عرضوا عليه تحليل المستوى، قلت الواحد يقول انت كده كويس بنسبه 60%، واحد كده كويس بنسبه 70%. ليه؟ هو لسه اول مره يعمل تحليل مستوى في حياته، فمش الطبيعي ان هو من اول مره هيجيب 100%، مش الطبيعي. لكن الطبيعي ان انا اعمل ايه؟ عملت شويه 60% واخدت فيدباك او تغذيه راجعه من الاستاذ اللي هو انا عارف حاجه. لما تروح تعملها مره ثانيه هيبقى 70-80%، مره ثالثه هيبقى 90% وهكذا. واضح؟ كده يبقى المهاره التحليل المستوى انت بتعملها ايه؟ بتبني المعامله. انت لسه دلوقتي مرحله التدريب، عملت اول مره تدريب. بتعتمد على الدكتوره الجمله دي تعميم ما جربتش انا تعمل تعميم معظمكم واقعين في الحته دي. التعميم عباره او جمله تصف علاقه ما بين مفهومين. اهم حاجه النقطه اللي قلت لكم النهارده حط فيها هدف، قلت لكم ايه؟ تهدف الى ادراك العلاقه ما بين المفهومين. ايه العلاقه؟ سبب ونتيجه، تسلسل زمني، ايه علاقه في الموضوع؟ ما فيش علاقه يبقى بالتعميم. يبقى بالتعميم. يبقى اذا المتعلم في هذه المهاره يبدا في المستوى الاول من مراحل المهاره، وبالتالي يعتمد على المحاوله والخطا. المحاوله والخطا يبقى ايه؟ في هذا المستوى يكفي الخطا. نتوقع ان هو يكفي الخطا، يعني انا لما جيت دربت المتعلمين على كتابه حرف الباء او على مهارات القراءه وفق الاحكام اللي بتذاكرها وتلميذ. الولد لاحظ الاداء وبعدين مال ان هو يؤدي، ثاني حاجه هيبقى هو يجرب. تيجي كلمه فيها اخفاء ينسى ما يعملهاش، تيجي كلمه فيها اظهار يعملها، تيجي كلمه فيها مره مره يعملها مره ما يعملهاش. يبقى احنا في مرحله ايه؟ التدريب. خلاص؟ المستوى الذي يلي ذلك هو مستوى الاليه والتعويض او المراقبه. في هذا المستوى دائما في تعلم المهارات بنصل في تعلم المهارات الى ان تصبح المهاره عاده. يعني ايه عاده؟ يعني تؤدى بصوره تلقائيه. هديكم مثال واقعي وبعدين نطبق على الايه؟ على اللغه. لما يكون واحد هيتعلم سياره الدراجه العجل او السياره، في مجموعه من المهارات المتضمنه في المهاره دي اللي هي مهاره القياده، منها مثلا ان هو تقدير المسافه، منها ان هو بيدور على حاجات معينه عشان يغير. نخليها في الدراجه عشان كل الناس مرت بالخبره دي. الواحد عشان يخوض الدراجه خبره جيده بيعمل ايه؟ بياخد المحور بتاع الدراجه ويقوم بعمليه التبديل ويقف امامها. صح؟ في الاول يعمل حاجه وينسى حاجه، اللي هي مثلا قبل كده. يعمل حاجه وينسى حاجه. طب في المستوى ده لا، الموضوع بقى عنده عادي. يعني الاول كان بيفكر انا ابدل الاول ولا ابص الاول؟ طب اطلع من السياج ولا اطلع عم الصدر؟ لكن في المستوى لا خلاص، اول ما يدخل وهو بيكلمك يشتغل ويدوس ويمشي وهو مش منتبه. يعني تركز انسان مستند على الوظائف، نفس الكلام. مستوى المهاره بقى، المستوى اللي هو مستوى المهاره المتعلم بيفتقر الى الاداء التلقائي. في هذا المستوى بتزداد سرعه اداء المهاره يعني وتقل الاخطاء، ولكنها لا تنتهي. مستوى الممارسه بتزداد سرعه الاداء، يعني بيعمل المهاره بسرعه وتقل الاخطاء لكن لا تنتهي. وبالتالي المتعلم يشعر بنوع من الثقه في النفس. طالما اخطاء قلت وبدا يأتي الموضوع بصوره تلقائيه يكتسب نوع من الايه؟ من الثقه بالنفس. هذه الثقه بالنفس يحتاجها جدا جدا جدا الى لاداء المهاره. لان التفكير الذاتي بين المرء ونفسه يؤثر ايجابا او سلبا في اداء اي مهمه. لو انا جيت للاستاذ الاعلى اول واحد وقلت له بعد اذنك تعالى احنا عايزين المنصه دي نشيلها ننقلها من هنا لهنا، هو الله انا ده بتعرف زي 100 كيلو ولا 200 كيلو وانا اصلا يعني جسمي على قد، وانا هو عمال يفكر ذاتيا ده هيعمل ايه كده؟ لا لا لكن كده هو انا عارف فتنس وعضلات ومش عارف ايه وبعدين الموضوع ده ثابت فانا تفكيرك الذاتي يؤثر ايجابا او سلبا لما المتعلم اخطاء ثاني بمعناها بدا ياخد بينا سنين يبقى اداء المرأة الافضل ولا اقل؟ افضل اكيد من الافعال التي تقيس يؤدي باقل نسبة من الاخطاء يعني ايه يؤدي باقل نسبة من الاخطاء؟ يعني لما اقول ان يستخرج المتعلم او التلميذ او الطالب الفاعل في الجمل المقدمه اليه باقل نسبة من الاخطاء ان يحدث الفكره الفرعيه باقل نسبة من الاخطاء يتدرب على يعمل بكفاءه المستوى الذي يلي الممارسه او التعويض مستوى الاستجابه الظاهره المعقده الاستجابه الظاهره المعقده يعني ايه استجابه ظاهره معقده ظاهريه معقده هذا المستوى يتناسب او يوافق يتفق مع وصول المتعلم الى مستوى الاداء المالي احنا فاكرين زمان في المحاضره قبل كده قلت لكم الاداء المالي بيحتاج لسمتين اللي هما ها سرعه ودقه مرتاح سرعه ودقه يعني انا لو انا مثلا بقرا القران وبتعلم حاجه من التهريب والترويج اقول امتى ان الانسان ده ماهر في قراءه القران احسن من التهريب والترويج لما يكون ما بيخطئش او اخطاءه مفهومه جدا جدا جدا محتاج من التهريب والترويج وفي نفس الوقت ما بيقفش بقى يعني مش كل كلمه ياخد بقى عشان يشوف ايه اللي بعد حرف النون الساكنه ولا بعد التنوين طب بعديها حق يبقى اضافه لا بعديها لا يبقى اضافه غنى طب بعديها راس يبقى اضافه لا غنى هو جاب المفرد اللي فات ده هو على طول منطلق خلاص يبقى مستوى الاستجابه الظاهريه المعقده اللي كان مستوى الاداء الماهر الاداء الماهر يعني سرعه زائد بالاضافه الى دقه وبالتالي طالما وصلت الى الاداء الماهر الاول كما قلت لكم الانسان متعلم اول مهاره اول ما بيجي يتفرج او يجرب بعمل ايه؟ متكلف بالاداء المهاره يعني دي كل واحد حكم من دون ما ويعملها غلط متكلف لكن دلوقتي الموضوع بياخد ايه؟ سلس وبسيط سهل وبالتالي بيقل المجهود بيقل الايه؟ المجهود المحتاجه وبالتالي ايضا تقل الاخطاء تقل ما يقل المجهود وقل الاخطاء يعني زياده الثقه بالنفس من امثاله يرسم ينظر يدخل ينتج بسرعه كبيره يعني انا بقول ان يكتب الطالب او ثلاث جمل بخط الرقعه في دقيقتين ابن الفوائد هنا ماشي يجي كملوا بالعمود مرة المستوى الأخير هو مستوى التكييف أو التعليم مستوى التكييف أو التعليم يعني من الصعب يعني من الصعب مما كان في المهارات اللغوية أن نصل إلى مثل هذا المستوى لأن المتعلم في هذا المستوى بيقوم بعمل تعديل في المهارة إضافة تعديل إلى النهار الموجود أصلا وده مستوى صعب مش هنتكلم فيه كتير. طيب هناك بعض الملحوظات الهامة جدا جدا جدا قبل أن ننتهي الموضوع لا تخلص ولا تنتهي. أهم هذه الملحوظات هي أن واحد بعض المعلمين يسألون هل أكتب في تحضير الدرس أهداف مقسمة ولا مدمجه يعني اكتب هدف معرفي واكتب تحتيه الاهداف المعرفيه وبعدين من هدف الاهداف المهريه اكتب تحتيه المهريه وبعدين الاهداف المبدنيه اكتب المبدنيه واكتب كلهم تحت بعضيهم الاهداف كلها الافضل كتابتها كلها تحت بعضها لماذا؟ انا قلت لكم قبل ذلك حتى يؤدي المتعلم اداء ماهرا في احكام التجويد لابد ان ها واحد يتعرف احكام التجويد يتعرف ايه؟ كانت ايه؟ معرفة. طب اثنين ان يميل الى اداء احكام التجنيد ده كان ايه؟ نهاية. ثلاثة قد ايه؟ يبقى اذا الهدف واحد قبل تنظر المجالات الثلاثة. يبقى انا فيتضمن الهدف الواحد المجالات الثلاثه. يبقى الهدف الواحد فيه معرفه فيه وكان فيه مناهج. خلاص؟ طب هتقول لي انا اعرف منين؟ اذا كان ده معرفي ولا وجداني ولا مهاري ولا ايه بالظبط؟ لان انتوا لو فرحت لقطتكم واحنا بنبدا المحاضره اللي فاتت قلت لكم في افعال مكرره تلاقيها مثلا في مستوى التحليل وبعدين تلاقيها في الجانب الوجداني ولا في جانب المنهج. اعرف منين؟ الذي يفرق بين هذه وتلك هي اختيارات. اصول الفقه بيقول لك نحن من الايه؟ من المحددات. السياق من المحددات. يعني واحد ينفع يقول للناس يا ولد لا تقربوا الصلاه؟ يقول لك في ايه في لا تقربوا الصلاه. صح الكلام ده؟ لان هو بطل جزء من سياقه ما ينفعش. يبقى لابد ان انا اخذ السياق في الاعتبار. فانا عندما انظر للهدف من الاهداف ممكن اتغير طبعا بصر الهدف ده شغال على عهد ولا شغال على مهاره حتى لو كانت عقليه ولا شغال على جانب وجداني. وفقا للسياق اقدر اعرف الايه؟ اني واحد فيهم. طيب الاهداف الوجدانيه اكدوا على المكتبات. واحد عشان نعود على الاهداف الوجدانيه. الهدف الوجداني السنه اللي جت حضر السنه اللي اسمها مش لو الستي انت مش موجوده ليه؟ احنا مش جايين نفس اسمنا ونمشي. اللي هنادي اسمه مش موجود غيرك. الاهداف الوجدانيه انا قلت لحضراتكم في المحاضره ان هي صعبه في الايه؟ لو في اهداف فقط تيجي لجنبي. اللي مليانه؟ خلاص خلاص خلاص. ممكن نكتب على الظهر. طالما في اولاد نكتب على الظهر. خلاص اللي ما عندوش اولاد نكتب على الظهر. استاذ راشد كان مركز بس بعد الظهر. هل انا ارى اهداف وجدانيه ولا ما اعرفش اهداف وجدانيه في التحضير بتاعي؟ انا محضر ده. ده اهداف وجدانيه. طب اعمل فيها ايه؟ مع ملاحظه امرين. لاحظوا معايا خلينا كده عشان نبقى فاهمين. الامر الاول ان الاهداف الوجدانيه ليست سهله في القياس. يعني لا تحتاج الى وقت قصير وانما تحتاج الى وقت طويل. وبالتالي عندما تضع هدفا وجدانيا هذا الهدف الوجداني ربما الدين مش هنشوفه على طول. بعد كده تطلع لي النذر عن اللي بيكتبه على طول. ورا بس ورا شويه اطلع شمال على شمال قدام شويه مع قدام شويه. قدام شويه مع الكره دي بس بالفضل. ادي ورقه هنا وبعدين شويه ورقه وبعدين شويه ورقه. طب خلاص ما تركتش ولا تقول. مين اللي ما كتبش؟ خلاص يا بعض هنتكلم معانا بعد كده. جزاك الله خير. قلنا ان المكان المجاني في مكان كده من الصعب ان يتحقق في حصه واحده. يعني ان انا اعتبر عن واحد اتجاه موجب او ثالث نحو قضيه من القضايا مش كله في مهمه واحده. وبالتالي يمكن ان يعاد ان يصاغ هدف سلوكي واحد لاكثر من درس لاكثر من حته. يعني لو الدرس بتاعي ده اربع حصص خمس حصص صفر. فانا اصوغ الاهداف الهدف المبتدئ على ان هو يكون يتحقق في كام حصه؟ في اربع حصص خمس حصص. طيب المقصود الثاني للاهداف المبتدئه ان الاهداف المبتدئه وان كانت داخل الضمير داخل قلب الانسان الا انه غالبا ما يدل عليها سلوك ظاهر. يعني ايه؟ حضرتك بتحب تقرا القران ما هتكتبش في مصحف ولا كل طالما بتحب تقرا القران على طول ما بيجيلك صح؟ واحد بيحب يقرا الشعر بصوره جميله متبادل للمعاني ما هتلاقيش فيها سلوك المعنى ولا كل واحد عمال يقلد يحاول يجيب تقليد المعنى. يبقى اذا الجانب المبتدئ اللي جوه قلبه ظهر لي سلوك ولا ما ظهرش؟ ظهر. يبقى اذا انا اختار الافعال التي تمثل سلوكا ظاهريا. من المهم جدا جدا الا نركز وده اللي انا بحط في تحليل المحتوى والاهداف اللي نبدا بها الا نركز على جانب واحد من الجوانب على واحد في طريق الاهداف كلها معرفيه ومش جاي تكتب المبتدا ولا النهائي. وواحد ثاني مستوى الاهداف معرفيه وبناها مهنيه بس واخد اقل مستوى من الاهداف المعرفيه. التفكر بس مش جاي تلاقي حاجه فاهمه ولا تطبيق ولا تحليل. لابد ان يكون هناك تنوع فين؟ في الاهداف وفقا لطبيعه الدرس والمستوى التعليمي. يعني انت ما تجيش مثلا لطفل في اولى ابتدائي وتقول له اقرا النص وبيان الحرف الشرعيه اللي موجوده في النص ماشي. لكن لما اقول له حطيت معنى كلمه برنامج النص وفقا للنص عرفني المرادف تجيب المضادات ما هو دي مهارات بقى خلاص. طيب هكذا نكون قد انتهينا من الجزء الاول من المحاضره وهو الايه الاهداف. كيف ساقوم بعمل الاهداف وانا في الاثنين مستوى جزء التكليف داعي؟ لان نفسي انا مش فاهم برضه ما زال كثير من الناس يشتكون من ان تكليف التكليف احنا مش فاهمين اشكاليه. يعني انا شرحتها 1000 مره برضه ليه مش فاهم ببساطه شديده تكليف يعني هجيب ده من اي سنه من السنين هتطوره وتخليه موجود معاك. بعد ما تطوره وتخليه موجود معاك اول خطوه هتعمل تحليل محتوى تقرا الدرس واللي موجود هتطلعه في كتاب حقيقه هطلعها تحت صف الحقائق في كتاب تعميم هطلعه تحت التعميمات مفيش خلاص الحمد لله تاب الله من الناس ده في مهاره طلعها تمام كده. بعد ما طلعت من ناحيه الشكل ومن ناحيه المضمون حقائق ومحاول معرفة كل مكان وكل مكان قبل أسوق الأهداف أسوق وفق لتحديد المستوى. يعني أنا طلعت المستوى الفلكي اللي عندي مثلا الإنجاز النهائي إن الطالب يفرق ما بين الفكرة الغربية والفكرة الفرعية التفرقة بين الفكرة الغربية والفكرة الفرعية يبقى أنا واخدها وأحطها في الأهداف أن يميز التلميذ أو الطالب بين الفكرة الرئيسية والفكرة الفرعية في النص المحاضرة دي. طب أنا طلعت من التحليل الشكل بعض المصطلحات كلمات صعبة أقول أن يحدث الطالب معاني الكلمات الصعبة الواردة أمامه في النص. طب أنا طلعت من هنا في الدرس ده بركز على ست استفهام أقول أن يستخدم الطالب يكتب الطالب 5 جمل مستخدمة في ست استفهام أن يستخدم أدوات الاستفهام بكل صحيح. يبقى إذا أنا لازم أطلعه من هنا ومن هنا ومن هنا بعد عليه إيه؟ في مشكلة هنا؟ أنا عايز أعرف على الإنسان مش فاهم إيه؟ حاجة تعيد الكلام. أهو. طيب خلاص. ننتقل إلى ناخد أي أمام هنا. قبل أن أبدأ في المهارة الثانية. قبل أن أبدأ في المهارة الثانية. تعالوا نقول لكم الصوت كده عشان ايه نخرج من جو المحاضره. اذكر لكم قصه حتى نخرج من جو المحاضره بعد دور من دول استخدمتوا هي في احد المرات رحلت مسابقه في لهيئه من الهيئات في الولايات المتحده الامريكيه وفاز في هذه المسابقه رجل ب 10 مليون دولار. فالهيئه هنا المفروض حط الراجل ده في تقييم معدل وحط خطوه جدا جدا. سالوا لو نوع حطنا النار انك انت كنت 10 مليون دولار مره واحده ممكن يموت حتى لو خالف. فهنعمل ايه؟ احنا لازم نجهز الموضوع واحده واحده. يعني برضه نعمل ايه؟ قالوا لي سايكولوجيست طبيب نفسي قالوا له تعالى انت مهمتك ان تجهز هذا الراجل وضعيته لتلقي الخطر. ذهب الطبيب النفسي الى الرجل وبدا يكلمه. تخيل كده انك انت كسبت 100,000 دولار تعمل ايه؟ الراجل قال له انت مشتري سياره وتعمل وبدا يحكي. قال له طيب طب لو وصلنا ل 500,000 دولار بدات احلام الراجل تكبر وتزيد. انا اعمل نوع من المخاطر ان هم ماديين طبعا بشكل غير طبيعي. يعني الدنيا عندهم هي حياه وليس هناك اخره وبالتالي هم عايشين حياتهم بطول وعرض ويظلون في كأس بعد ذلك. المهم بدا يتناقش معاه ثاني. انت لو كان ممكن مليون دولار طبعا انا مش مسافر انا اكثر مليون دولار انا مش مسافر. فيقول انا هعمل كذا كذا كذا كذا. فراح قال له طيب انا لو قلت لك انك انت كسبت 10 مليون دولار في المسابقه الفلانيه. قال له والله يا دي 200 مليون دولار. الطبيب وقع ميت. ليه؟ مش هيئة نفسه. هو باين فيها نفسه ان هو اللي هيئة الراجل. هو اللي ما هيئش نفسه. وبالتالي يدخل على المرض المهارات التدريب. الجزء الاول من السنة الثاني من مهارات التدريب. ايه بقى الجزء الاول كلام المجاعه والضغط؟ احنا قلنا ان مهارات التدريب هناك ثلاث مهارات رئيسيه: تخطيط، تنفيذ، تقويم. خلصنا التخطيط يبقى هنبدا فين؟ في التنفيذ. اول مهاره في التنفيذ هي مهاره التهيئه. قبل ما نبدا اي حاجه في خطوه المصباح هنحط تنفيذ عمليه نفهم الكلام ده كويس. اول حاجه يفعلها المعلم عندما يدخل الصف قبل ان يقول اي شيء غير السلام هو التهيئه. فتقول لي تهيئه العنوان ده اقول لك لا. طب يفضل اختار الرئيس اقول لك لا. اول ما تدخل الصف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كيف حالكم ثم نبدا الايه؟ بالتهيئه. ما تكتبش اي حاجه على الصفوره الا بعد التهيئه من قبل التهيئه. طيب ما التهيئه؟ ما التهيئه؟ قبل ما ابدا في التهيئه ونعرفها هقول ان الهدف الرئيس لاي معلم من المعلمين حتى يتعلم الطلاب هي اثاره دافعين المتعلم نحو الماده المتعلمه ثم المحافظه على هذه الاستثاره عند مستوى مرتفع طول مده التدريب. يعني انت قبل ما تدخل الحصه اهم حاجه تخلي المتعلمين والطلاب اللي قدامك يهتموا بموضوع الدرس اللي انت بتتابع عليه ينتبهوا ليه وبعدين افضل محافظه على الانتباه ده معايا. صح كده؟ ده مهم جدا منك لان لو الطالب مش مهتم انت في واجب وهو في واجب. بتطلع وفاتح فوق مش عارف موجود على مستوى الدكتور زي كثير من حضراتكم جاي يعمل له غياب. خلاص؟ فالطالب لو موجود مخه في مكان ثاني، لكن لما تثير انتباهه لا الوضع هيبقى مختلف. الوضع هيبقى مختلف تماما. يبقى اذا الهدف من الاهداف الرئيسه للمعلم هي اثاره انتباه المتعلم ثم المحافظه على هذه الاثاره. كيف يثير اهتمامه؟ من خلال التهيئه. طب كيف يحافظ على هذه الاثاره؟ من خلال المهارات القادمه. مهارة استخدام الأسئلة الصفوية، تنويع المثيرات، التفاعل الأمر غير اللغوي، استخدام الوسائل التعليمية، كل هذه المهارات يقوم بها المعلم فقط لماذا؟ للمحافظة على استثمار المتعلم. نبدأ أولاً بكيفية استثمار المتعلم. استثمار بسيط المتعلم يقبل على المادة الدراسية من خلال التهيئة. التهيئة كل ما يقوله المعلم او يفعله اي شيء يقول المعلم او يفعله او يوجه به طلابه قبل بدء الدرس قبل ما يبدا الدرس خالص او قبل بدء نقطه معينه من النقاط. تهيئه اي شيء اي شيء يقول به المعلم سواء قول او فعل اي شيء قبل بدء التدريس درس جديد او قبل بدء تدريب نقطة من نقاط الدرس بهدف إعداد المتعلمين عقليا وجسميا وانفعاليا لموضوع الدرس. بالضبط الفلاح لما بيكون عنده أرض وعايز يزرعها أول حاجة بيعملها إن هو يجيب الدكور ويرميها ولا بيعمل إيه؟ يهيئ الأرض يعني يطلع النجيل اللي فيها والحاجات الحشائش مش عارف إيه عشان يبدأ كذلك المعلم. ما ينفعش أول ما تدخل تقول له السلام عليكم الدرس انه هم مساحة يا ماما ليه ونبدا. لا الطالب مش معاه حصه. انت عايز تسال الطالب من الحصه اللي بعد كده في من اثنين وطابور لحصته يبقى لازم تعمل ايه الاول؟ تهيئه. طيب هناك مصطلح شارع في الميدان مقارن للتهيئه هو التمهيد. فما الفرق بين التمهيد والتهيئه؟ هل انا اخذ التهيئه ولا تمهيد؟ طيب التمهيد يركز اكثر على الجانب المنطقي العقلي فبالتالي يعد المتعلم عقليا لموضوع الدرس. عشان كده تلاقي اخواننا المدرسين الموجودين معانا تلاقي معظم الناس بتعمل تمهيد بتعمل ايه؟ سؤال في الدرس اللي فات صح؟ هو اسلوب من اساليب التهيئه في الدرس ده اسلوب من الاساليب لكن هناك اساليب كثيره تانية كتير جدا جدا جدا المدرس بيقبلها لان هو مركز على الجانب الايه؟ العقلي فقط. لا انا اخد جانب العقلي. تخيلوا لما والاولاد يتحكوا بعد ما يتحكوا انت معاهم في الدرس يبقى هو طبعا الموضوع ده بتاعك ولا دلوقتي؟ التهيئه اكبر من الايه؟ من التمهيد لان التهيئه بتتضمن بجوار الجانب العقلي الجانب الوجداني والجانب الجسمي. فبالتالي التهيئة عامل ها التهيئة عامل التهيئة هذا الحضور التركيبة الجديدة نقول عليه حاضر ما فوائد التهيئة؟ أنا أعرف التهيئة السؤال الطبيعي المتبادر إلى ذهن الآن لماذا أهيئ الطلاب أصل الموضوع الجديد؟ أولا من الأشياء المهمة جدا جدا في التدريب هو أن يساعد المعلم المتعلمين على تكوين توقعات لما سيحدث في الدرس. عشان كده في استراتيجية من استراتيجيات تنمية الفهم الطبيعي اسمها استراتيجية كوالي. مش مجال مكانها الرقم مثلا في الفهم الجديد. كوالي بيعملها فوق ثلاثة عوامل. ايه كوالي بقى؟ كوالي بيقول لك الأول اكتب في العامل الأول الكلمة اختصار لكلمة نوع يعني ما الذي تعرفه عن الموضوع أول ما تبدأ العنوان عندك اسمه مثلا التلوث اكتب اللي تعرفه عن التلوث من قبل ما تبدأ يبقى ما الذي يعرفه المتعلم قبل الدرس ثاني عنوان ها دبليو اختصار لكلمة بوز ووز يعني ما الذي تريد أن تعرفه انت عرفت عن انت عارف عن التلوث كذا وكذا وكذا فليش عارف عن ايه ثاني اكتب ليك عارف عرض عن التلوث الثالثة اذ ليرة ما الذي تعلمته بعد ذلك يبقى انت تكتب اول توقعاتك اللي انت تعرفه وتوقعاتك وبعدين اللي انت تعلمه تقرب منهم يبقى عندك الدرس التهيئة تساعد في تحقيق ذلك في تحقيق بناء توقعات عند المتعلم لما يتضمنه الدرس من خلال الإطار العام الذي يطرحه المعلم في التهيئة. مثلا التهيئة لما أعطيتكم القصة اللي احنا كتبنا بيها كلنا توقعنا أن الموضوع عن إيه؟ عن التهيئة عرفنا من غير ما نتكلم. معلش يا دكتور. الدبليو ده يا دكتور بتعني إيه؟ دبليو وون يعني وون نو يعني مين أنا أعرف أنا عايز أعرف إيه اللي كتبت والإيه اللي أعرف يعني ما الذي تعلمته؟ وبالتالي من المهم جدا جدا ان يوجه المعلم المتعلمين لما هو متوقع منه في نهايه الدرس. طيب الاهميه الثانيه ان التهيئه بتساعد على تحديد وايثار انتباه المتعلم للمستويات الفاعله. تحديد المتعلم وايثار تابعيته وبالتالي طالما انه تحفز واثير تابعيته لن يكون مستقبلا سلبيا وانما يعني ايه؟ يتباعد وهذا هو المطلوب. ايضا من اهميه التهيئه ربط موضوع الدرس السابق او الحالي في موضوع الدرس السابق وبالتالي يصبح التعلم ذو يصبح التعلم ذا نعم يصبح التعلم ذا نعم يعني ايه الكلام ده؟ المتعلم لما يجد حاجات مذكوره عن بعضيها مفرقه عن بعضيها بيحس ان هو تايه مش عارف ايه اللي بيعمله لكن لما يكون الموضوعات مرتبة على بعضها البعض هناك تناسق وتناسق بينها وبين بعضها فبالتالي المتعلم ايه؟ يحدث عن التعلم ده نعم اعطاء المعلمين فكرة عن المستوى ايضا من خلال التهيئة يعطي المعلم يعلمه فكرة عن المستوى النم للمتعلمين. طيب فاكرين في التحضير اللي حضر المحاضرة عارفة التحضير قلت المحاضرة التحضير ان احنا ما نكتبش التهيئة قبل العرض نكتب العرض ونبقى تحليل تحليل ليه؟ فاهمين الكلام ده؟ وقلت لكم قدام شوية هقول لكم ليه؟ صح؟ النهارده هقول لكم ليه؟ لأن التهيئة ليست نوعا واحدا وإنما هناك أنواع متعددة من التهيئة لو احنا رجعنا للتعريف قلنا كل ما يقره المعلم أو يفعله قبل البدء في تدريب الدرس او عند الانتقال من ايه الى نقطه جديده داخل الدرس صح كده؟ يبقى ايضا في عامل تهيئه اسمها تهيئه توجيهيه اللي هي قبل الدرس وتهيئه انتقاليه اللي هي ما بين نقطه ونقطه خلصت النقطه الاولى وعايز اخد النقطه الثانيه وتهيئه تقويميه نوع اخر نعرفه ولا يبقى ايضا لو انا وضعت التهيئه بره العرض اعمل ايه؟ فحط تهيئه واحده بس وخلاص مش هتروح التهيئه، لكن لو حطيت هم يبقى انا ممكن اعمل تهيئه زوجيه وممكن اعمل تهيئه انتقاليه بس او تقويميه. طيب نشرح الموضوع ده ونزيد من الايه؟ من التقويم. التهيئه الزوجيه الهدف من التهيئه الزوجيه على اول التهيئه الزوجيه متى نجمع قبل البدء في تدريس الدرس بنعملها ايه؟ قبل ما نبدا الدرس خالص. الهدف منها اثاره انتباه المتعلم ورجعيته نحو موضوع الدرس. على اي شيء تعتمد التهيئه التوجيهيه؟ على نشاط او شخص او حدث او شيء يتوقع المعلم ان طلابه لهم خبره فيه او يميلون اليه. بتقوم على استخدام شخص او حدث او نشاط بيتوقع المتعلم ان طلابه يهتمون بهذا الامر ينتقلون به. موجود الكلام في الكتاب الوقت ما بطلش. خدت حضرتك المثال. انا الان مدرس لغه عربيه بحضر حضرتك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اه كيف حالكم؟ فاكرك ما شاء الله كده سايق صح؟ شفت ايه النهارده؟ ها شفت ايه؟ لا عارف ان فيها نور طعميه، شفت ايه النهارده؟ كله طعميه، ها مين كان يقول طعميه؟ كان ده كله ده ها مين كتب حاجة لفوق طعمية؟ ها؟ سيدي فين ها؟ خاطر كتب حاجة تانية؟ جبنا مريم جميل جبنا طب مين كتب ده بنت؟ كويس جميل جميل جبنا فعل ياخد من كتب الله من الجبنة؟ فعل ياخد من كتب الله من الجبنة؟ مين؟ فعل ياخد الجبنة مفروعة من اللبن يعني ايه؟ يعني الجبنة يعني الجبنة واخدة بعض خصائص اللبن مخليها معانا وعندها خصائص ثانية غير اللبن يعني الجبنة جت جبنة كفة يعني لكن اللبن كاف يبقى ايه واخدة بعض الخصائص مخلية بعض الخصائص يبقى نقول الجبنة ايه من اللبن؟ مشتقة من اللبن صح؟ النهارده بقى نتكلم عن المشتقات في النحو. يبقى شايفين انا جبت منين؟ موضوع حياتي جبت من الاولاد كل العيال يعرفوا الاكل والشرب وعندهم خبره بيه مش مهتمين بيه او ان يقول لك الشرب كل الناس فاتت صح؟ يبقى انا جبت لهم موضوع حياتي بعيد عن الموضوع خالص وبدات اعمل ايه؟ اخذ منه مدخله لاثاره انتباهي لموضوع الايه؟ ماشي؟ دي انواع كثيره جدا جدا ثانيه ممكن مثلا اقول له النهارده درسنا هيتكلم قبل ما اتكلم عن الناس على النهارده هتيجي القصه اتفضل سيدنا المسيب بن مسلم ده كان قائد من قائد المسلمين البارعين جدا جدا في فتح احد البلاد اتصعب عليه الفتح عمال يحاول يطلع فتح ده اللي بيتعرف يطلع فتح ف في يوم من الايام وجد ان هناك من قام بعمل نصب في سور الكهف ثم تسلل من هذا النهر هذا الجندي مثلا من هذا النهر الى داخل القسم فتح الابواب وكان سببا في باب النبي سيدنا خبيب بن مسلم رحمه الله ظل يقول من صاحب النهر؟ من صاحب محدش يقدر يجاوب من اين صاحب النهر؟ ما فيش حد يجاوب فقال عزمت عليك بما لي عليك من الحق الا بالسبب انا بحمد عليك عزمت عليك عملت عليك يعني انا امير الجيش فانت لازم تيجي تعرف الدرس فجاءه من الليل رجل مسلم واخبره انه صاحب النصر واخبره ان لا يخبر احد من المسلمين به يعني الرجل في كده بس وبعدين استخبر لان كان عنده ايه؟ اخلاص كان سيدنا خزيمه بن مسلم دائما يقول اللهم احشرني مع صاحب النصر ليه؟ لان صاحب النصر من النصر ده عنده اخلاص تمام؟ يبقى من الذي فتح اكثر في الـ في الـ في الحفظ؟ الجندي هذا الجندي صح؟ من الذي استدعاه؟ كتيبة بن مسلم. إذا كل هذا الناس له حضارة شخصية دي. أنا قلت اللي ما لقيش موجود هيتبين. ماليش علاقة. فتح فتح إذا أنا أتكلم دائما عن الذين نقلوا بالفعل، الذي نقل النقل هو الجند. والذي حافظ عليها الناس هو القائل. فإذا نتكلم عن الذي يصنع الفعل وهو الفاعل. موضوع حديثنا اليوم هو الفاعل. النوع الثاني من التهيئة هي التهيئة الانتقالية. التهيئة الانتقالية بتعنى أن تهتم بتسهيل الانتقال التدريجي من جزء إلى جزء. فاكرين إحنا وإحنا سمعنا الولاد برضه في مادة تقطيع عشان الناس تفهم. قلت إحنا بنخطط الدرس من خصائص تحصيل الدرس أو خطط الدرس الجيدة إنها خطة مقسمة ومحفوظة. فاكرين الكلام ده؟ نشاط أول، نشاط ثاني، نشاط ثالث. الآن أنت انتهيت من النشاط رقم 2 وتريد أن تنتقل إلى النشاط رقم 3. إذا أنت تريد أن تهيئ المتعلمين للنشاط الجاي. اللاحق أو القادم. لذلك يعتمد المعلم على أمثلة يمكن أن يقاس عليها. يعتمد المعلم على أمثلة يمكن أن يقاس عليها أو يعلم أن المتعلمين مولعون بها. لو أنا هدفت نحو القضية القديمة خالص من القضية السياسية أو المدرسة كنت أعطيهم التعريف. التعريف هو الفاعل من قام بالفعل أو نسب إليه. طيب حتى نتعرف على الجمل التي فيها هذا التعريف لابد أن ننتقل للمتعلم من التعريف إلى الأمثلة. يعني يستخدم إيه؟ الأمثلة. نبدأ بكتابة التهيئة الانتقالية. نعم؟ لا التوجيهية، أنا عملت الوقت مثل التوجيهية. نعم فاشل بقليل. بالنسبة للمحاضرة من المركز فكينا تنتبه فيها التهيئة الانتقالية. يعني تعيد المتعلمين للنقطة اللي حصلت الدرس أو النشاط اللي حصلت الدرس. نيجي مثال، أنا بدرس للناس أحكام التوحيد أنواع التوحيد. في ثلاثة أنواع من التوحيد، حد يقول لي ها يلا غير اللي بتقول ما ها الربوبية والإلوهية الأسماء والصفات. جميل. الربوبية والإلوهية والأسماء والصفات. الربوبية توحيد الله هي أفعال العباد. يعني احنا نقول أن الله هو الخالق والرازق والمدبر والمحيي والمميت. يبقى ده من توحيد الإيه؟ الربوبية. التوحيد الإلوهية توحيد الله لأفعال العباد. يعني إيه؟ في عبادات بدنية زي الطواف والحج، في عبادات مالية زي الحج والزكاة، في عبادات قلبية زي الحب والخوف والحجة والتوكل والإنابة والمراقبة. كل دي عبادات قلبية. خلاص أنا بديك نقطة مقدمة. بعد ما خلصنا أنواع التوحيد أقول له يا أولاد نعم. مين يقول لي أنواع التوحيد؟ هيقول لي أنواع التوحيد هي 1 2 3. طيب توحيد الوحدة توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات. من يعطيني أمثلة لتوحيد الأسماء الألوهية؟ هيقول لي في عبادات قلبية زي الحب والخوف والرجاء، عبادات بدنية زي الصلاة والحج، عبادات مالية زي الزكاة والحج. طيب جميل، إذا تكلمنا إن العبادات من توحيد الألوهية هناك عبادات قلبية وهي الحب والخوف والرجاء. تفضل يا شيخ. طب اتفضل يا شيخ. بعدين هنعمل نجيب مشكلة، احنا قلنا شباب في القطاع والأنساب في القطاع ثاني. يعني الناس اللي قاعدين هنا واللي قاعدين هنا كل الشباب دول كل الرجول في القطاع ده وكل الناس اللي في القطاع ده. انا قلت الكلام ده المحاضرة القادمة الماضية. اتفضلوا ممكن نطلع كده ونيجي. يبقى ايه المتعلم هيجاوب هيقول لي ايوه احنا اتكلمنا ان من انواع العبادات القلبية التوحيد الالوهية المحبة والخوف والرجاء. اقول لهم الان سنتكلم عن أحد هذه العبادات القلبية وهي المحبة أو التواصل أو الإنابة. يبقى أنا عملت انتقال تدريجي منين؟ من نقطة إلى نقطة. فاكر اللي أنت قاعدين اتفضل مع عدد اثنين. إحنا نقص ظاهر يعني عيب إن إحنا لازم نقول كلمة بالنظر مش عيب. أنت قعدت غلط أول مرة تيجي المحاضرة. تعالى اتكلم معايا تاني. لا اتكلم قطع بس معلش. الجناح كل اللي مش ده يكبر. رجال اللي فيه رجال والأنساء والسيدات كلهم النوع الثالث هتكون لها علاقة في الله ميت النوع الثالث هي التهيئة التقويمية وبعدين تعالي وصلنا من حديث عليه والأسف للتمام من حديث آخر مرة هقول الكلام ده الناس اللي عاملين في الاجتماع هيقولوا لي حديث اقرأوا كده ولا في وقت الوحدة ولا في نهاية الوحدة طيب لو في أول الوحدة لابد أن نهيئ المعلم للوحدة كاملة ثم للدرس. يعني لما كنت هيئة درس عندي وحدة فيها أربع دروس وده الدرس اللي أعرف الوحدة، أعمل تهيئة الوحدة كلها وبعدين أهيئ إيه للدرس الخاص بيا. طيب إذا كانت التهيئة في أثناء يعني درس 50 أو 3 لابد أن نراعي شرع المعلم أداء التكليفات. يعني أنا أقول إنه لازم حتى لازم تعملوا كذا كذا مين عمل؟ ها مين اللي كذا؟ أو معالجة الأخطاء الشائعة، يعني خطأ شائع، خطأ شائع يعني يقع فيه نسبة أكثر من 25% من المتعلمين. يعني أنا لو جبت الأخطاء على حضرتك مستمر يا مين وبعد ما صححت لقيت منكم 25% واعين في التفرقة ما بين همسة الخطأ وعالج الوقت، يبقى ده بنسميها ده إيه؟ خطأ إيه؟ خطأ شائع. طيب المعلم ياخد من كيف يعيش بهذه الطريقه؟ انا بدرس وحده انت عارفين الوحده اللي بقى عباره عن درس والدرس ده بتاخد منه قراءه وتاخد منه كتاب وتاخد منه سنه وتاخد منه نحو. فهي عارفين المنظر هي اسمها المدخل التكاملي المدخل اللي ماشي موجود في مدارس دلوقتي. انا بدرس الاولاد النص والحصه اللي بعديها انا جبت منه وفي اثناء العلم رحت مطلع على العلم وطلعت الاخطاء النحويه الواقعه اللي هي الواقعه بين المتعلمين. ممكن انا الحصه اللي بعدها اقول لهم يا اولاد الحصه اللي فاتت احنا ذكرنا الله وهناك بعض الاخطاء الشائعه من هذه الاخطاء فلان زي ما بقول اسماء اعرض لهم بقى اقول لهم شوف كده اللي قلت له اللي هنا عمل الفعل غلط هنا خلى الفعل منصوب وهو مرفوع يبقى ايه من هذا المبدا هنا تدريب ازاي؟ اتخذ من الاخطاء الشائعه عندهم مدخل المدريد في الدرس. لا لازم نخلص الهيئة النهاردة. هخلص الهيئة النهاردة. في آخر حصة والنهاردة هيتناقش فيها براحتكم. يتناول لو كان الدرس في آخر حصة أو في آخر درس من دروس الوحدة يخطط المعلم للمساعد يخطط الى مجموعات صغيره ثم يقوم بعمل مجموعه من التكليفات. طيب ايضا موقع الحصه من يوم الدراسه حضرتك لما تشتغل دلوقتي لو حضرتك محاضره من 4 ل 6 زي المحاضره بتاعت 2 ل 3 لا اكيد لا تعبوا وتغطوا كلام زي كده. فاذا اذا كانت الحصه في خلال اليوم الدراسي المتعلم نشط فبالتالي يمكن ان استعمل اشياء زي ايه؟ زي الاحداث الجاريه. ففي نهايه الحصه لو الحصه السادسه ولا السابعه ولا الثامنه استعمل اشياء تزيد انتباه المتعلمين اكثر. يعني اسيبهم في المناقشات لما اقول يا اولاد جاء احمد الى المدرسه اين الفاعل؟ المدرسه بتشجعه قبل كده يقول لي احمد جميل عرفت مين المساعد يظن انه من قام بالفعل او ارسل اليه. طيب في المثال الثاني صافح موسى عيسى اين الداعي؟ موسى لا عيسى الاستثناء عندي نفسي ان علامات الاعراب علامات غائبه مختلفه وبالتالي يمكن ان يقدم هذا على الناس. فانا لما اجي للاولاد معلومات متناقضه مع دماغي العلم بتاعهم معلوم ايه؟ شوفوا كلهم مستفيدين كل راجل هقول لهم معقول جاء موته ولا عيده؟ لا ما ينفعش. يبقى اذا كما ان الانفاعي علامات الاعراب ظاهره فهناك علامات الاعراب اخرى تنفذها وهي علامات المقدره وهي موجوده في النهار. واضح؟ طيب النهارده الفرعيه انت بسيطه. وانا اقوم بعمل تهيئه لان انا هتكلم دلوقتي عن الاخطاء الشائعه في مكان الفيديو. اول شيء التوقيت المناسب لعرض الاهداف. التوقيت المناسب لعرض الاهداف. هل انا في بدايه التهيئه الجيده هي اللي بتتضمن موجود ايه؟ اهداف الدرس. هل ادخل الاهداف الاول من الاول التهيئه ولا اختصار الاخيره حسب الموقف التدريسي الذي امامي. حسب تغيرات الموقف التدريسي الذي امامي. ليس هناك قاعده معينه. الزمن المناسب للتهيئه. الزمن المناسب للتهيئه قد طلب فيه بعض القال من 3 5 دقائق وبعض القال من 3 ل 7 دقائق المهم نعمل ايه؟ ان السيارة لا تكون مختلطة جدا ولا تكون طويلة مملة، ولكن ما بين الوقت السيارة تكون متوسطة، يعني كده زي خمس دقايق طويل جدا جدا، ما تعمليش سيارة دقيقة واحدة ولا تعمليش سيارة 20 دقيقة او 15 دقيقة. من المهم جدا جدا متابعة ردود افعال المتعلمين اثناء السيارة، يعني انا اقف السيارة عيناي مع كل الفصل وتابع رد فعل المتعلم على التهيئه، يعني وانا بشتغل في التهيئه الاولاد منتبهين معايا ولا نايمين؟ الحاجه اللي انا عملتها دي افرض انتباههم ولا ما افرض انتباههم؟ من المهم حتى جدا ايضا الانتقال الطبيعي الى الدرس، يعني ايه انتقال طبيعي الى الدرس؟ ممكن وانا هجيب التهيئه اللي انا عملتها في الاول جبت حوالي 10 مليون، وبعدين بعد ما خلص القصه يجي يا اولاد الموضوع ده فين النهارده التهيئه؟ ان بعد كده ايه علاقه بالكلام اللي هو قاله للتهيئه؟ في ناس ممكن تطلب العلاقه وفي ناس ما تطلبش، لكن الاصل انا هو يا التهيئ ها اسال اسئله عن مشكله القصه. القصه دي استفاد منها ايه؟ ان الانسان لازم يعد نفسه كذا كذا كذا، يبقى ايه الموضوع اللي احتاجه مهم بكل شيء اه مهم لما تكون فيه يا استاذ. يبقى ايضا ايضا وانت تبدا الدرس لابد ان تعد المتعلمين الموضوع ده. يبقى لازم تنتقل ايه؟ طب من بتاع التهيئة يبقى في بعض الناس تكون في مدرسة تهيئة رائعة وبعدين نقطة ويبدأ الدرس الطالب مش فاهم ايه اللي حواليه اللي عامل الأول واللي بيعمله ده. ده مهم جدا جدا. التهيئة لازمة. طبعا بدي غاية أهمية لأن الهدف الأساسي من التهيئة هو إفراج الفهم للمتعلمين. طب الطالب ما استفيدش انتباهه يبقى تهيئة فاشلة. الهدف الأساسي من التهيئة أن هي إفراج الفهم للمتعلم. إثارة هي هو دفعيتي. طب إن لم تثر إن لم يمين فبالتالي هذه التهيئة فاشلة. أخيرا أن تكون التهيئة مرتبطة بالتأكيد، دي نقطة مهمة جدا جدا، لكن حاجة هي واحدة. أن تكون التهيئة مرتبطة بالتأكيد وليس جزء من التأكيد. يعني إيه التهيئة مرتبطة بالتأكيد جزء منه؟ ركز معايا. في واحد هيدرس الفعل النهاردة يجي يقول الاولاد التهيئه بتاعته عارف الفاعل. استخدم الفاعل في الجمل التاليه. هو دي تهيئه ولا جزء من الدرس؟ جزء من التهيئه. لكن جايين ولا جيتوا من شقات رحت الفاعل. لقصه بعيده كفايه اللي عملت في الجزء الاخر للتهيئه. وبالتالي التهيئه الجيده تكون مرتبطه بالدرس وليست جزءا من الدرس. طيب وانا بهيئ ايه الاسئله اللي انا ممكن استخدمها؟ ممكن استخدم الاسئله التحديديه، ممكن استخدم القصص، ممكن استخدم المواقف المشكله، ممكن استخدم الاحداث التاريخيه، يعني مثلا القصيده بتاع ابي بكر اظن لو تعرفوها لكل جاي اذا ما تم مختار فلا يغادر كل عايش انسان. يمكن ان اجعل التهيئه هي الحدث التاريخي الذي جعل ابا بكر الرمي يكتب هذه القصيده. علم كتبها ايه؟ الاندلس كان فيها حكم الاسلام لمده 8 قرون وبعد ذلك فرض المسلمون في دينهم وسقط الاندلس اخر نجم منهم ابو عبد الله الصغير سلم مدينه غرناطه وبعد ذلك استباحها الغربيون ومطار سباحه جديده جدا جدا محاكم التفتيش والكلام اللي كلنا عارفينه. لذلك ابو البخاري الرومي الشاعر الاندلسي كتب قصيده في نساء الاندلس على اسقوطها وهذا نزل عن طول. يبقى اذا الاحداث التاريخيه الايات القرانيه ممكن اجي ايه قرانيه واقول لهم ما الذي يستفيد من هذه الايه واتخذ من ذلك مثلا للتدريس. الاسئله الحافظه رفض كاس الحرج كاس الماضي المتناقضات زي ما احنا قلنا ضرب عين موسى متناقضات خلاص هذه كلها تسمى اساليب التدريس. هكذا نكون قد انتهينا من المهاره الاولى في التدريس. على كل واحد مكانه كل واحد مكانه انتهينا من النهار الى النهار التنزيل وننتقل الى افضل الرياضه.